وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. قال رحمه الله: ما معطوفة على ثمره، يعني ليأكلوا من ثمره وليأكلوا مما عملته أيديهم، أي ليأكلوا من الثمر وما عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة. هذا قول. والقول الثاني وقيل ما نافية، يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني لم تعمل أيديهم ذلك الثمر. وقرئ وما عملت بغير هاء، وما على هذا معطوفة، يعني على المعنى الأول أن يكون كلوا مما رزقناكم من ثمره وكلوا مما عملته أيديكم. أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني خلق أصناف المخلوقات، ثم فسرها بقوله خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وما بعده فمن في المواضع الثلاثة للبيان، أي خلق الأزواج من النبات، وخلق الأزواج من الإنسان، وخلق الأزواج مما لا يعلم الإنسان، يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم، كقوله سبحانه ويخلق ما لا تعلمون. وحتى الأشياء التي كانت تخفى على الإنسان واكتشفها مؤخرا وجد أن فيها أزواجا وأن فيها قطبا سالبا وقطبا موجبا، وبهذين القطبين تتم حركتها. خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نجرده منه، وهي استعارة، يعني يخرج النهار من الليل. والشمس تجري لمستقر لها، أي لحد مؤقت تنتهي إليه من فلكها، وهي نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتوي والصيفي. يعني أن الشمس دائما يراها الإنسان تتحرك في طلوعها وفي غروبها، فلا تطلع في يوم كما تطلع في اليوم الذي قبله وفي اليوم الذي بعده، لها مطلعان مشرقان ولها مغربان، تتحرك بين المشرقين وتتحرك بين المغربين. ففي أوج الصيف تطلع الشمس من هنا، وفي أوج الشتاء تطلع الشمس من هنا، وفي أوج الصيف تغرب الشمس من هنا، وفي أوج الشتاء تغرب الشمس من هنا. ففي كل يوم لها مطلع من الصيف ومن الشتاء. فهذا قول في معنى والشمس تجري لمستقر لها. القول الثاني وقيل مستقرها وقوفها كل يوم وقت الزوال، بدليل وقوف الظل حينئذ، يعني أنها تتوقف بين المشرق والمغرب في وسط النهار، هذا الوقوف لحظة واحدة ينعدم فيها الظل. هذا قول ثاني. وقيل قول ثالث مستقرها يوم القيامة حين تكور، وفي الحديث مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها، وهذا أصح الأقوال لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذن ذكر المصنف هنا أربعة أقوال، وصحح القول الأخير أنها في كل يوم لها مستقر تسجد فيه الشمس تحت العرش كما جاء في حديث صحيح. وهذا الحديث الذي فيه سجود الشمس تحت العرش من الأحاديث التي يحفظها من يشككون في الدين، ويحفظها من يشككون في السنة، ويحفظها من يتعلمون الشبه. أول ما تجد واحد له شبهة يأتي يسألك عن الشمس وأين تسجد الشمس وأين يكون مستقرها، ويقول لك إن الأرض تدور، وفي كل لحظة يوجد غروب للشمس، فمتى هذه الشمس تسجد ومتى يكون مستقر تلك الشمس. هذا الشخص يقيس العوالم والأفلاك التي لا يدرك هو حقائقها إلا بأخبار من؟ بأخبار علماء الفلك. هل هذا صاحب الشبهة لديه علم ذاتي يستطيع به أن يعرف حركة الأفلاك، أم هو معتمد على غيره؟ هو معتمد على غيره. ونحن أيضا ليس لدينا معرفة ذاتية، ونحن معتمدون على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يريد منا أن نترك خبر نبينا لخبر عنده، مع أننا لا نجد بين خبر نبينا صلى الله عليه وسلم والخبر الذي عنده لا نجد تناقضا، لأننا لا نقيس الغيوب على المشاهدات. نحن لسنا ماديين، ونحن نؤمن بقدرة الله جل جلاله، ونحن نؤمن بأن لله تعالى أفعالا لا تدركها حواسنا ولا نعلم حقائقها، لذلك عقولنا تستوعب بإيمانها ما لا تستوعبه عقول غير المؤمنين. عقولنا تستوعب بإيمانها ما ليس من شؤون المادة، أما عقول عباد المادة عباد الحواس لا تقبل عقولهم شيئا لا تدركه أبصارهم، لذلك يشككون في هذا الحديث كيف تسجد. ما عندنا مشكلة نحن، هذا أمر من وراء الغيب حقائقه لا نعلمها، فنؤمن به كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم في قرارة نفوسنا أن له معنى ولو كان حركة الأرض وحركة الشمس مرئية وأنها في كل لحظة تغرب في مكان، فلا مانع أن يكون لسجود الشمس معنى لا ندركه نحن، وتكون الشمس ساجدة عندئذ، فالله تعالى أعلم. لذلك نؤكد دائما، من وجدتموه يحفظ الشبهات وهو لا يعلم قبلها أسس الدين، هذا إنسان أخطأ الطريقة في بحثه عن الحقيقة التي يزعمها. من يبحث عن الحقيقة يقرأ كل شيء، ومن يبحث عن الحقيقة يقرأ الكتاب من أوله. أما أن يبحث الإنسان عن المشكلات فقط، إذن هذا ليس باحثا عن الحقيقة، هذا كذاب أشر في زعمه أنه حريص على معرفة الحقائق. لو كان يريد أن يعرف الحقائق لقرأ القرآن من أوله، ولو قرأ القرآن من أوله لفهم تكوين العقل المسلم. تكوين العقل المسلم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا تكوين العقل المسلم. فمن لم يتكون لديه العقل المسلم لن يؤمن بأي غيب، فلا ينبغي له أن يناقش فيه، لأن بيننا وبينه افتراقا من أول الطريق. عندما نختلف مع إنسان ننظر إلى المكان الذي اختلفنا فيه، هل اختلفنا في أول الطريق أم اختلفنا في ثلثه أم في منتصفه أم في ثلثيه أم قبل آخره بقليل؟ هذا الشخص الذي يستشكل هذه الأحاديث أو الآيات الكريمة افتراقنا معه من أول الطريق. إذن لماذا تشوش علينا وتشوش على نفسك في جزئيات طريقنا؟ هذا الطريق أنت لم تمشي فيه أصلا، أنت لا تؤمن بغيب، لما تمشي معنا وتشوش علينا وتثير الشبهات فينا؟ لنرجع معك إلى أول الطريق، إلى مبدأ الإيمان بالغيب. إن تحقق مشينا بعد ذلك، ما تحقق هذا النقاش كله لا فائدة منه ولا جدوى منه ولا طائل منه. لماذا؟ لأن الأساس غير موجود. فألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا هو مفترق الطرق بين أهل الإيمان وغيرهم. فمن أراد أن ينظر إلى ديننا فعليه أن يعلم كيف تتكون عقليتنا، ويعلم كيف تبنى تصوراتنا المباينة لبناء تصوراته ولعقلياته. والأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تخبر عن غيب نحن نؤمن بها تسليما، قد لا ندرك كنهها ولا ندرك حقائقها، فنؤمن بها بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، ولا ننصب أي خلاف بين ما نشاهده ونحس به وبين ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا مؤمنون في دواخل نفوسنا بأن له معنى قد لا ندركه. هذا التسليم وهذا الإيمان وهذا هو الإسلام. لذلك هذا الحديث، حديث سجود الشمس، كل هؤلاء المغرضون يحفظونه ويعرفونه أول ما يبدأون، ومثله أحاديث كثيرة يحفظونها عن ظهر قلب. فآمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقرئ والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا تستقر عن جريها، والقمر قدرناه منازل. قرئ للرفع على الابتداء، والقمر قدرناه منازل، أو عطف على الليل، وآية لهم الليل والقمر. هذا في قراءة نافع. وبالنص والقمر على إضمار فعل، ولا بد في قدرناه من حذف، تقديره قدرنا سيره منازل. ومنازل القمر 28، ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر، ثم يستفر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين. فإذا كان الشهر 29 استتر ليلة، وإذا كان الشهر 30 استتر ليلتين. قال الزمخشري: وهذه المنازل هي مواقع النجوم، وهي السرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النسرة، الطرفاء، الطرفة، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العوى، السمات، الغفر، الزبنان، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخلية، فرغ الدلو المقدم، فرغ الدلو المؤخر، الرشا. هذه أسماء لمواقع القمر ومواقع النجوم كانوا يحفظونها لاستعمالهم لها. الناس اليوم لا يستعملون هذه الأشياء لكونهم استغنوا عن ذلك التقويم الذي يوجد في السماء بتلك التقاويم الموجودة في الأرض. اليوم التقويم يطبع على الورق، كان التقويم قديما موجودا في السماء، فأي يوم نظرت إلى السماء في الليل تعلم في أي يوم أنت من الشهر. لذلك لماذا جعل الله عز وجل المواقيت الشرعية قمرية ولم يجعلها شمسية؟ لأن المواقيت القمرية تعرف بدقة، تنظر إلى القمر فتقول هذا ليلة السابع، تنظر إلى القمر تقول هذه ليلة الخامس عشر، تنظر إلى القمر تقول هذه ليلة التاسع والعشرين، لا يوجد القمر. فهذا تقويم يراه كل إنسان. أما التقويم الشمسي إذا لم يكن لديك تقويم ولا ساعة ولا انترنت ولا جوال ولا وسيلة من هذه الوسائل، هل تستطيع أن تعلم في أي يوم أنت؟ لا تستطيع أن تعلم. فهذا تقويم يعرفه الناس جميعا في البوادي وفي القرى وفي الحضر وفي المدر وفي كل مكان وفي كل بقعة من بقاع الأرض. لذلك جعل الله تعالى الأهلة هي معيار الأشياء في الشرع. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لذلك الأحكام الشرعية كلها مرتبطة بالتقويم القمري. تقويم القمر، سنة حول الزكاة حول قمري، الشهر شرعا شهر قمري، ونحو ذلك من الأشياء التي تقدر. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو غصن النخلة. شبه القمر به إذا تناهى في نقصانه، يكون القمر بدرا منيرا ثم يتناقص حتى يصير هلالا رقيقا جدا. والتشبيه في ثلاثة أوصاف، وهي الرقة والانحناء والصفرة. رقيق جدا بحيث قد لا يرى إذا لم يكن الإنسان حديد البصر، وأيضا منحني لأنه جزء من دائرة. والصفرة يكون مصفرا عند غروبه، ووصفه بالقديم لأنه حينئذ تكون له هذه الأوصاف. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، المعنى لا يمكن الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره، هكذا قال بعضهم. ويحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء، فإنها تقطع الفلك في سنة، وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في شهر، والبطيء لا يدرك السريع. ولا الليل سابق النهار، يعني أن كل واحد منهما جعل الله له وقتا مؤقتا واحدا معلوما لا يتعداه، فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهار، كما لا يأتي النهار حتى ينفصل الليل. ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي الشمس، أي لا تجتمع معه، فيكون المعنى كالذي قيل في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، فحصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمر وأن القمر لا يجتمع مع الشمس. وأيضا ربما يقال في هذا لا يدركه بمعنى لا يسير في مساره، القمر له مسار والشمس لها مسار، فلا القمر يمشي في مسار الشمس ولا الشمس تمشي في مسار القمر، لو اقتربت الشمس من الأرض قليلا لاحترقت الأرض، فالشمس في مدارها مختلفة عن مدار القمر، فيكون المعنى والله أعلم لا القمر يمشي في مدار الشمس ولا الشمس تجري في مدار القمر، ولو كنا نحن نرى الشمس والقمر في السماء، نحن نراهما في السماء لكنهما لكل منهما مدار مختلف عن مدار الآخر. وكل في فلك يسبحون ذكر في الأنبياء، هذا هو المعنى، كل في فلك يسبحون، الشمس لها فلك والقمر له فلك والأرض لها فلك وسائر الكواكب لها أفلاكها. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، في قراءة نافع حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون، معنى المشحون المملوء، والفلك هنا جاء جناس، كلمة وكل في فلك حملنا ذريتهم في الفلك، الفلك مدار الكواكب والفلك السفينة، هاتان الكلمتان متفقتان في الحروف مختلفتان في المعنى، هذا يسمى جناسا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، معنى المشحون المملوء، والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما الذرية فقيل يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام، وسمى الآباء ذرية لأن الذرية تناسلت منهم، وأنكر ابن عطية ذلك، وقيل يعني النساء وذلك بعيد. إذن هؤلاء في هذا القول حملوا الفلك المشحون على أنها سفينة نوح عليه السلام، والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بني آدم، وإنما خص ذريتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة، يعني هذه وسيلة للركوب ستبقى إلى يوم القيامة، بخلاف الخيل والبغال والحمير، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من المراكب. أما الفلك فهو باقي، الآن وسائل النقل الحديثة الموجودة في أيدي الناس كلها حديثة إلا السفن، السفن قديمة حديثة، أما السيارات حديثة، الطائرات حديثة، القطارات حديثة، فكلها طرق حديثة، لم يبقى من الطرق القديمة في النقل إلا الفلك المشحون، فهو باق إلى يوم الناس هذا. لذلك فيه إشارة: حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني الذرية إلى يوم القيامة ستستعمل الفلك المشحون. ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السفينة، وسماهم ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح، فالضمير في ذريتهم على هذا النوع بني آدم، كأنه يقول الذرية منهم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، من مثل الفلك المشحون. إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثله سائر السفن التي يركبها الناس. وإن أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثله الإبل وسائر المركوبات، فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير. فهنا حملنا ذريتهم، الضمير خلقنا لهم من مثله ما يركبون، الضمير للذرية أيضا، خلقنا لهم من مثله، فخلق للذرار للناس اليوم، خلق لهم ما يركبون ما يشبه الفلك المشحون، لأن الإبل، الخيل، البغال، الحمير لا يمكن أن تكون كالفلك المشحون. الإبل كم يحمل من الناس؟ الخيل كم يحمل من الناس؟ البغال كم تحمل من الناس؟ الحمير كم تحمل من الناس؟ لا شيء. سيخلق بعد حين، سيخلق شيء يحمل الناس كالفلك، لكن بدل أن يمشي في المياه وفي البحار يمشي على الأرض، ما هو مثل الباص، مثل السيارة، مثل القطار، مثل المترو، مثل هذه الأشياء التي هي كالسفن في حمل الناس الكثيرين. فيكون معنى الآية والله تعالى أعلم ما استجد في عصرنا هذا وأشبه السفن في كونه يحمل ناسا كثيرين مما لم يكن يوجد قبل ذلك. ما كان يوجد على ظهر الأرض شيء يحمل الناس جميعا. فهذا معنى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال: إن أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثله الإبل وسائر المركوبات، فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير. هذا التفسير المصنف رحمه الله تعالى بحسب ما في عصره. ما الجامع بين الإبل وبين الفلك المشحون؟ أن هذا مركوب وهذا مركوب. نحن اليوم نرى شيئا غير ما كان يراه جميع أئمة التفسير، كل أئمة التفسير بلا استثناء، ما رأوا الذي نراه اليوم من وجود هذه المركبات التي تحمل الناس الكثيرين. فهذا أولى أن يفسر به، ويكون المماثلة مع الفلك المشحون أنه مركوب وأيضا يحمل كثيرين من الناس في وقت واحد، فتحصل المماثلة في شيئين. لذلك المصنف قال: والأول أظهر. الأول أنه خلق لهم سفن مثل سفينة نوح، لأنه استشكل كيف الإبل تكون مثلها. الله تعالى أعلم. القول الثاني هو الأظهر لما نراه اليوم، أن يكون الفلك جنس السفن ومن مثله مخلوقات أخرى ستحمل الناس كما تحملهم السفن. استظهر الأول أيضا لقوله: وإن نشأ نغرقهم. قال ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن. يتصور الإغراق المعنوي كما أن السفن تغرق في الماء، هذه المركبات التي تحمل الناس أيضا يحصل لها من الآفات ومن الحوادث ما يكون مصير راكبيها كمصير راكبي السفن، الباصات هذه والقطارات إذا انقلبت عن مكانها والطائرات إذا سقطت، كل هذا يشبه غرق السفن. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا مغيث لهم ولا منقذ لهم من الغرق، ولا هم ينقذون إلا رحمة منا. قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء كأنه قال إلا أن نرحمهم، وقال الزجاج نصب رحمة على المفعول من أجله كأنه قال إلا لأجل رحمتنا إياهم، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني آجالهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، الضمير لقريش، وجواب إذا محذوف تقديره أعرضوا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا، يدل عليه قوله سبحانه وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة، وقيل ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة، وما خلفهم عذاب الآخرة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحضون الناس على الصدقات وإطعام المساكين، فيجيبهم الكفار بهذا الجواب، وفي معناه قولان، أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم المساكين، لو يشاء الله أن يطعمهم لأطعمهم، فمن حرمهم الله نحرمهم نحن، وهذا كقولهم كن مع الله على المدبر، استغفر الله، يعني إذا أدبر إنسان عن الخير أو عن الحياة يعني دعه، أو إذا رأيت أعمى فاتركه، إذا رأيت من يسقط في واد فدعه، هذا معنى لا يصح. والآخر أن قولهم رد على المؤمنين، وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون إن الأمور كلها بيد الله، فكان الكفار يقولون لهم لو كان كما تزعمون لأطعم الله هؤلاء، فما بالكم تطلبون إطعامهم منا. ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات، واستهزاء بمن حظهم على الصدقة. تتمة كلامهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابا للمؤمنين، أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين، فعلى ذلك يكون هنا وقف. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ثم يأتي كلام الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب بهم. المستهزئ دائما يقول متى يأتي، تقول له اتق الله، ألا تخاف أن يحاسبك الله، ألا تخاف أن يعذبك الله؟ يقول متى العذاب؟ فهذا شأن المعرضين المدبرين، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأولى في الصور وهي نفخة الصعق، تأخذهم وهم يخصمون، أي تأخذهم بغتة وهم يختصمون، أي يتكلمون في أمورهم. وأصل يخصمون يختصمون، ثم أدغم وقرئ بفتح الخاء وكسرها واختلاف حركتها، نحن في قراءتنا وهم يخصمون، وقرئ يخصمون، قراءة نافع يخصمون، في قراءتنا يخصمون. فلا يستطيعون توصية، أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة الأمر، ولا إلى أهلهم يرجعون، أي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور، والأجداث هي القبور. ينسلون وينسلون يسرعون المشي، وقيل يخرجون. قالوا يا ويلنا، الويل منادى أو مصدر، من بعثنا من مرقدنا؟ المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر يعني من ركودنا، أو اسم مكان. قال أبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشر. قال ابن عطية: وهذا غير صحيح الإسناد، وإنما الوجه في معنى قولهم من مرقدنا أنها استعارة وتشبيه به، يعني أن قبورهم شبهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الراقد، وإن لم يكن رقاد في الحقيقة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا مبتدأ، وما بعده خبر، وقيل إن هذا صفة لمرقدنا، من بعثنا من مرقدنا هذا. وما وعد مبتدأ محذوف الخبر، وهذا ضعيف، ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم حيث عرفوا الحق فقالوا هذا ما وعدنا الرحمن، أو يكون من كلام الله تعالى، أو من كلام الملائكة أو المؤمنين يقولونها للكفار على وجه التقريع. إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيامة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قيل هو افتضاض الأبكار، وقيل سماع الأوتار، والأظهر أنه عام في الاشتغال بالنعيم واللذات، يعني لا يخص هذا الشغل بشيء معين، فيه من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فاكهون قرئ بالألف ومعناه أصحاب فاكهة، وبغير ألف في شغل فكهون، وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. هم وأزواجهم في ظلال جمع ظل، وقرئ بالضم في ظلال جمع ظلة، على الأرائك جمع أريكة وهي السرير، على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي ما يتمنون، وقيل معناه أن ما يدعون به يأتيهم. سلام مبتدأ، وقيل بدل من مما يدعون، ولهم سلام، ولهم ما يدعون سلام، ولهم سلام. قولا مصدر مؤكد أو مؤكد، والمعنى أن السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. سلام قولا مصدر مؤكد، والمعنى أن السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. ثم قال سبحانه: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. الامتياز الانفراد، أي انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة، تميز المسلمون والمجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يعني ألم آخذ عهدا منكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قد مضى في آيات سابقة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. الجبل الأمة العظيمة، وقال الضحاك: أقلها 10,000 ولا نهاية لأكثرها. وقرئ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام جبلا، وبضمهما مع التخفيف جبلا كثيرا، وبضم الجيم وإسكان الباء جبلا، وهي لغات بمعنى واحد يعني الأمة العظيمة. أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم، أي نمنعهم من الكلام، فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة، وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، هذا تهديد لقريش، والطمس على الأعين هو العمى. فاستبقوا الصراط، الصراط الطريق، فأنى يبصرون. وأنى استفهام يراد به النفي، فمعنى الآية: لو نشاء لأعميناهم، فلو راموا أن يمشوا، يعني لو قصدوا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه. وقيل يعني عمي البصائر، أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم. والصراط على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، هذا تهديد بالمسخ، فقيل معناه المسخ قردة وخنازير وحجارة. وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفا. وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة، والأظهر أنه في الدنيا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، المكانة المكان، والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم في مكانهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا. ثم قال سبحانه: ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي نحول خلقته من القوة إلى الضعف، ومن الفهم إلى البلاغ. وشبه ذلك كما قال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وإنما قصد بذكر ذلك هنا الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار، كما قدر على تنفيس الإنسان إذا هرمه. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، الضميران لمحمد صلى الله عليه وسلم،

ترضى بها عما وفقنا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه بكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السرد عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين وأشياعهم وأعوانهم فإنهم لا يعجبون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم من أراد هذه الأمة بخير توفقه لكل خير، ومن أراد هذه الأمة بغير ذلك فعليك اللهم به. اللهم أعطنا سيدنا على ما يرضيك عنه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أتانا إليه من المسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.